ينفع. طيب على ايش هذا ماشي بتفرع؟ ايه طيب بعد الثاني برضو بشكرة البغرة كلها برضو اللي بعد انتهي ناخدها ونفس فيها الشريط اللي يمسه من هذا طحاوية؟ ما اتفقتم؟ اتفقوا اولا اتفقوا. لا انت مستعجل. لا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أتباعه وعلى أصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الآيات المباركات في سورة البقرة والتي استعرضناها بالدرس السابق أشرنا إلى ما تضمنته من تحذير أكيد وتنفير عن متابعة اليهود في ألفاظهم وأقوالهم وأعمالهم، وأن اليهود أهل غدر ومكر، وأنهم كانوا يورون بكلام يظهرون أنه طيب كقولهم راعنا، وهم يقصدون بذلك السب والشتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا ما أشارت إليه الآيات الكريمات من أن العدا متأصل في نفوس الكافرين، وأنهم يحسدون المسلمين، وأن هذه العداوة لا تزول إلى قيام الساعة، فهم يعادون المسلمين ويحسدونهم ويتمنون لهم كل شر. أما الآيات التي نستعرضها في هذه الليلة فهي وإن كان ظاهرها لا علاقة له باليهود، لكنه في الحقيقة هو في نفس السياق، فإن هذه الآيات تتحدث عن النسخ في كتاب الله، وجاء إدراج النسخ في ثنايا الكلام عن اليهود لأن اليهود أنكروا النسخ، أنكروا حكم النسخ، وهذا الإنكار بنوه على فلسفة عقلية لا تصح. نسمع أولا إلى هذه الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فظاهر هذه الآيات يتكلم عن حكم النسخ، وأن الله سبحانه وتعالى ما ينسخ من آية وما يؤجلها إلا ويأتي بمثلها أو بخير منها. ولكن المناسبة في إدراجها في ضمن الكلام عن مخازي اليهود التي ذكرت أكثره سورة البقرة هو أنهم كانوا ينكرون النسخ، فيناسب أولا أن نعرف ما هو المراد بالنسخ وما هي الحكمة من النسخ ولماذا ينكر اليهود النسخ. ثم نأخذ العبرة بأننا لا نتشبه باليهود في طريقتهم في التفكير وفي طريقتهم في الوقوف أمام النصوص الشرعية. أما النسخ، نسخ الحكم أو نسخ التلاوة، فالنسخ هو الإزالة والنقل، النسخ هو الإزالة والنقل. فالله عز وجل ينسخ آية من القرآن، بمعنى ينسخ تلاوتها ويبقى حكمها. وهل هذا وارد؟ هذا وارد. ومثال ذلك ما كان يقرأ في الرجم، فإنه كان مما يقرأه المسلمون: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخت التلاوة وبقي الحكم، فإن حكم الرجم باقي إلى قيام الساعة، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه رجم رسول الله، كما أمر برجم ماعز وأمر برجم الغامدية. يقول عمر: ورجمنا. فالحكم باقي إلى قيام الساعة، حكم مجمع عليه، وهو أن الثيب، والثيب هو الذي سبق له التزوج سواء كان رجل أو امرأة، الثيب إذا وقع في الزنا فحكمه الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت من هذا الرجم. والمراد بالثيب هو الذي سبق له الزواج ولو مرة واحدة. بعض من الناس يظن أن الثيب هو الذي عنده زوجته، ويظن أنه لا يعامل بهذا الحكم إلا إذا كانت زوجته عنده، أما إذا طلقها أو ماتت فإنه رجع أعزب، وبالتالي يأخذ حكم الأعزب وهو الجلد وليس الرجم. وهذا كلام ليس صحيح، بل هو باطل. فإن الثيب من جرب الزواج ولو مرة واحدة من رجل أو امرأة، إذا دخل على زوجته أو دخل على الزوجة، دخل الرجل على الزوجة في زواج صحيح، أي في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، فإن الإنسان يصير بذلك ثيب، ويقام عليه حد الرجم إذا وقع في الزنا. فهذا وإن كان نسخت التلاوة، قد يأتي شخص ويقول: أين الرجم في كتاب الله؟ لكن السلف أجمعوا على أن الذي نسخ إنما هو التلاوة، وأما الحكم فإنه باق إلى قيام الساعة. لكن ما موقف المسلمين المعاصرين من هذا الحد؟ لا يكاد يطبق. والسبب في ذلك أن العالم الغربي الذي ابتلينا به استعمارا ومكرا وتخطيطا، الذي يدعو للحرية المنفلتة للرجل والمرأة، هذا العالم يرى أن الرجم عقوبة وحشية، كون شخص يرجم بالحجارة حتى يموت فيرى أن هذا عقوبة وحشية، ولا يرى أن هذه عقوبة تناسب الإنسان، بل يرى فيها إهانة لكرامة الإنسان. ولأجل ذلك يشنعون تشنيعا عظيما على هذا البلد إذا طبق حكم الرجم على زانية، ويرون أنه بلد متخلف رجعي لا زال يلتزم بالأحكام الرجعية التي لها أكثر من 1000 عام. والمصيبة، كل المصيبة، أن بعض البلدان المنتسبة للإسلام تابعت أعداء الإسلام على هذه النظرة، فشالوا حد الرجم من دساتيرهم، أبعدوه تماما، وجعلوا بدل ذلك قوانين من صنع أنفسهم، فقالوا فيها: إذا زنت المرأة في بيت الزوجية فعند ذلك له حكم حددوه بأهوائهم، وإذا زنت في غير بيت الزوجية وبرضاها فلا حرج في ذلك لأنها تمارس الحرية الشخصية. هل تظنون أن مسلم يعرف حكم الله يرتكب هذه المخازي ويقول بهذه المخازي؟ ولكنها التبعية، التبعية الشيطانية، التبعية الفكرية والتبعية العملية، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولأجل ذلك تجد بعض المنتسبين للإسلام يخجل من هذا الحكم ويرى أنه عقوبة قاسية، وأنه إذا زنت المرأة أو زن الرجل مرأة واحدة لا يستحق هذا القتل الشنيع. وهذا الظن وهذا الانتقاد إنما يوجه لرب العالمين، لأنه هو الذي شرع هذا الحكم، هو الذي شرع حد الرجم. والذي يرى أنه عقوبة غير مناسبة إنما ينتقص رب العالمين في تشريعه، فكأنه يقول يا رب العالمين أنت شرعت عقوبة غير مناسبة. إذا هناك رجل أو امرأة مارسوا الحب والعواطف ونحو ذلك يستحقون هذا القتل؟ وهذا استدراك على الشريعة، وهو ردة صريحة باتفاق العلماء. من طعن في شريعة الرحمن أو انتقصها أو رآها غير مناسبة أو رآها غير مصلحة للأعراض أو غير مصلحة للعباد، فهذا الظن وهذا الانتقاص وهذا التفكير ردة صريحة، لأنه فيه انتقاص لتعظيم الله وانتقاص لحق الله. فالله عز وجل جوهر العبودية له هو التعظيم والتكبير والانقياد والخضوع، وأن يعتقد العبد بأن الله كامل في شرعه وأمره وفي أسمائه وصفاته. فهذا الحكم نسخ اللفظ وبقي الحكم، بقي الحكم، لا يزال الحكم باقي. وأحيان ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، يعني أحيان يكون الحكم منسوخ بحكم آخر ولكن بقيت التلاوة. والله عز وجل يفعل ما يشاء، فله أن ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء، لأنه الحاكم ولأنه الحكيم، ولا يجوز أن يعترض عليه في شيء من ذلك، وله الحكمة البالغة يعرفها أصحاب العقول الرجيحة. وأما أصحاب الأهواء والأغراض فإن أفهامهم سقيمة وأن آراءهم كليلة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وأحيان يكون النسخ يكون نسخ الحكم أو يكون تأجيل الحكم، بمعنى أن الحكم كان لفترة معينة ثم يكون الحكم في فترة أخرى، ثم إذا رجعت الحالة الأولى فيكون الحكم كما كان. ويضرب العلماء لهذه المسألة بحكم الجهاد، فإن حكم الجهاد كان منهي عنه في مكة أيام قلة المسلمين وضعف المسلمين واضطهاد الكافرين لهم، أمر المسلمون بكف أيديهم، ثم لما أعزهم الله وكان لهم دولة وكان لهم شوكة وكان عندهم قدرة، أمرهم الله عز وجل أن يجاهدوا الكافرين. فهذا الحكم هل هو زال نهائيا بحيث أن المسلم لو كان في حال ضعف كما كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا يرجع إلى حكم النسخ، أم ليس منسى؟ أكثر أهل العلم على أن هذا الحكم من الأحكام المنسأة، بمعنى الأحكام المؤجلة، بمعنى أنه إذا عادت العلة عاد الحكم، يعني إذا عادت العلة وهو الضعف والقلة وعدم النكاية في العدو يعود الحكم، فإذا زالت العلة زال الحكم. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وفيه قراءة أو ننساها، أو ننساها يعني نؤجلها، فيكون الحكم بمعنى الإزالة ويكون الحكم بمعنى النسخ. والعلماء يطلقون النسخ على هذا وعلى هذا، بل يطلقونه على أوسع من ذلك ويطلقونه على التقييد والتخصيص ونحو ذلك. بقي أن ننظر في موقف اليهود من النسخ، ماذا قال اليهود؟ لا يسلمون بالنسخ، ويقولون هذا يلزم منه البدء على الله، بمعنى أن الله بدأ له مصلحة في حكم ولم تكن ظاهرة له، وهذا فيه تجهيل لله، فلأجل ذلك هم ينكرونه، هكذا زعموا. ولو كان الأمر كما زعموا أن الحكمة لم تكن ظاهرة لله لكان كلامهم صحيح، لكن الأمر ليس كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر وهو يعلم أنه سوف ينسخه، لكن هذا الأمر له حكمة، كما أمر عليه السلام إبراهيم أن يذبح ولده، والله عز وجل يعلم أنه سوف يفديه بذبح أي كبش، وأن هذا الذبح لا يكون. فالله عز وجل لا يجهل الحكم يوم أمر إبراهيم عليه السلام، لكن هذا الأمر فيه استخراج عبودية معينة لإبراهيم عليه السلام حتى تظهر للعيان، والله عز وجل يعلم أنها سوف تظهر، لكن يريد الناس أن يقتدوا وأن تظهر هذه العبودية. فلما حان وقت الذبح فدى هذا الغلام ولم يجعله يذبح. فكذلك الأحكام الأخرى، يوم يأمر الله تبارك وتعالى العباد بحكم من الأحكام يفعلونه فترة، فلحكمة يعلمها وليس لجهل بمصير هذا الحكم، وهذا في الشريعة كثير. فكان المسلمون في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يتوجهوا إلى الكعبة، وكان عدة المرأة التي يموت عنها زوجها حولا كاملا، ثم إن الله نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرة، إلى غير ذلك من الأحكام. وكان أيضا الأحكام مرتبطة بحكمتها وبحاجة الناس إليها. ذكر المفسرون بأن نوح عليه السلام لما نزل من السفينة أباح الله له أكل جميع الحيوانات، لأنه حمل معه من كل زوجين اثنين، فكان هناك قلة في الحيوانات فيحتاج إلى طعام، فأذن الله له أن يأكل الحيوانات، ثم جاء بعد ذلك تحريم بعض الحيوانات. ومثل ذلك آدم عليه السلام في بداية الأمر ما كان هناك نساء يتزوج منها أولاد آدم من غير ذرية آدم، ما كان فيه، كل الموجودين على وجه الأرض هم آدم وذريته، فجعل التزاوج بين الأخ وأخته من بطن آخر حتى يتم النسل وتكثر البشرية. الله عز وجل يعلم الحكمة من ذلك، فلا يقال أنه بدا له قضية معينة فغير الحكم، لا، هذا ظن اليهود. أما المسلمون فإنهم يعلمون أن هذا النسخ مرتبط بحكم، وأن الله لا يجهل شيء، وأن الله عليم، والقول بالنسخ لا يلزم منه أن يوصف الله عز وجل بالجهل. إذن هذه الحجة اليهودية المذكورة هي اجتهاد عقلي في مقابل النص، اجتهاد عقلي في مقابل النص. وهنا أخذ العبرة، وهو أنه لا ينبغي لنا إذا عرفنا صحة الدليل أن نبدأ نجتهد فيه، فإن هذا الاجتهاد قد، لأن الإنسان لا يرى كل شيء ولا يعرف كل شيء، وعقله ناقص واجتهاده ناقص وظهور الحكمة أمامه فيها نقص، فربما يظن أن هذا الأمر غير مناسب، لكنه لو أحاط بالحكمة من جميع جوانبها لاتضح له إن الأمر مناسب. ولأجل ذلك المنهج الصحيح للمسلمين يخالف منهج اليهود، فمنهج اليهود يعرضون هذه القضايا على عقولهم ويفكرون فيها، فما ناسبهم أخذوه وما لم يناسبهم تركوه، ومنها حكم النسخ. وأما المسلمون المخبتون لله تبارك وتعالى فإنهم ينظرون هل صح الدليل، هل ثبت الحكم، فإذا ثبت الدليل وثبت الحكم فلو ظهر لبعضهم أنه ليس فيه مصلحة فليتهم عقله وتفكيره واجتهاده وليسلم بأن المصلحة في شرع الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لا ينبغي أن تحوم الشكوك حول شيء من الأحكام في ذهن المسلم أبدا، لا ينبغي. والذي يسلم بحكمة الله تبارك وتعالى ويسلم بأن رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بالشريعة من الله تبارك وتعالى فلا يبقى في قلبه مثقال ذرة اعتراض على أحكام الشريعة. وانظروا إلى موقف عجيب، موقف عجيب يدل على الإيمان يوم أن يتحرر ويوم أن يصل إلى ذروته كيف تكون نظرة العبد. يوم غزا الرسول يوم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وهو محرم بالعمرة ولا يريد قتال، وإنما جاء معظما لهذا البيت ومعه الهدي وجاء محرم، فصده الكفار في مكان يسمى الحديبية معروف مشهور. فلما صده كادت أن تقوم الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين الكفار، كفار قريش ومن معهم من الكافرين، كادت أن تقوم الحرب، فحصلت مفاوضات بين الكفار وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فوصل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صلح. وبنود هذا الصلح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع في هذه السنة ولا يعتمر، يحل من إحرامه ويذبح الهدي في المكان الذي هو فيه ويحج من عام قابل. وفيه بنود أخر من أشد هذا البنود على المسلمين، أنه من جاء من الكافرين إلى المسلمين لا يقبلونه، يردونه، يقولون ارجع إلى قومك أو اذهب إلى أي مكان، ومن جاء من المسلمين إلى الكافرين لا يردونه. فاستشعر بعض الصحابة غيظا وحنقا من هذه الشروط التي يرونها مذلة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما يأتي بشيء من عنده، وهذا الاجتهاد وافقه الله عز وجل عليه، فهو رأى أن في هذا الصلح حقن للدماء وإيقاف للحرب وسوف تكون نتائجه سليمة، وهذا الذي حصل. فاستشكل بعض الصحابة، ومن ضمن الذين استشكلوا بعض الراسخين في الإيمان الذين لا يشك في إيمانهم، ومن أشهر هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الذي أثار غضبه أنه رأى أحد المسلمين جاء يرسف في قيوده، وهو ابن لسهيل، وسهيل هو الذي كان يمثل الكافرين ويفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد أن تمت الكتابة جاء ابن سهيل وكان مسلم وكانوا أوثقوه بالحديد، يعني جعلوه أسير حتى لا يفر للمسلمين، فتفلت وجاء يرسب في قيوده حتى جاء، وهذا من البلاء من الابتلاء، حتى جاء إلى المسلمين ورمى بنفسه بين أيديهم وقال: يا أيها المسلمون أنقذوني من العذاب الذي أنا فيه. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من سهيل أن يترك له هذا الشاب الذي أسلم، وقال: هذا اجعل الصلح يبدأ من بعده. فقال: والله لا أتركه وقد تمت القضية بيني وبينك، إما أن ترجعه لي وإلا لا صلح. فغضب المسلمون غضبا شديدا من هذه الحالة، يرجع مسلم مقيد بالسلاسل يعاد إلى الكافرين، هذا لا يريدونه أبدا. ثم إن عمر بن الخطاب ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس بالكافرين؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نرضى الدنيا في ديننا، يعني لماذا نرضى بهذا الصلح الذي فيه دنية؟ وهذا الكلام الجزل القوي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يكاد يؤثر على العقول من شدته وصرامته، بمعنى: إذا كنا نحن في الجنة فعلى ما ننكص عن الجنة، على ما لا نقدم ولو متنا جميعا، لماذا نرضى بهذه الدنية؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ولن أخالفه، أو كلاما نحو هذا، معنى ذلك أن هذا الصلح فيه مرضاة لله تبارك وتعالى. لكن بقي شيء في نفس عمر ابن الخطاب، فذهب إلى أقرب رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقع أن يؤثر على الرسول صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الصلح، فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر. قال: نعم. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: وأليس هذا هؤلاء بالكافرين؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نرضى الدنيا في ديننا. ماذا تتوقعون أن يجيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ فكان جواب أبو بكر الصديق: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزة، يعني تابع يا عمر، أشهد أنه رسول الله فالزم غرزة. والغرز مرتبط بالرحل الذي يركبه صاحب الذلول، والذي يكون تابع يمسك الغرز، غرز الرحل، يعني خلك متابع له أينما اتجه. قال: أشهد إنه رسول الله فالزم غرزة. فهذه أثرت في عمر: أنت اللي يشهد وحدك؟ قال: وأنا أشهد إنه رسول الله. قال: فالزم غرزة، إن كنت تشهد شهادة صحيحة فالزم غرزة. فكان هذا درسا بليغا لعمر، يعني لا تفكر بعقلك ولا تعرض هذه المسائل على عقلك والرسول يقول ذلك. وهذا الموقف ليس مع الرسول في حياته، بل هو مع أحاديثه بعد وفاته: أشهد أنه رسول الله فالزم غرزه. فلا ينبغي أن تدور الشكوك حول إنسان، حول حكم من أحكام الله تبارك وتعالى عند مسلم أبدا. إذا شهد أنه رسول الله لا بد أن يلزم غرزه، أما إن كان عنده شك في رسالته أو في نبوته فليبدأ يراجع الإسلام من جديد. إذا كان عنده شك هل هو رسول ولا هل هو نبي ولا مدعي، فعليه أن يرجع إلى دلائل النبوة وبراهين النبوة، هل هو صادق ولا كذب. أما إذا ثبتت هذه القضية وصارت عند أن العبد راسخة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك لا تحيد عن أحكامه قيد أنول، ولا تظن أن الصلاح في غيرها. لا يرد عند إنسان وسوسة بأن الربا لو سمح لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يكون فيه تنمية للاقتصاد. لا ترد هذه الوسوسة عند مسلم أبدا، ما ترد، لا ترد وسوسة عند مسلم بأنه لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفتيات أن يكشفن عن وجوههن لكي يرى الشباب الفتاة المناسبة ولكي يقدمون على الزواج على بصيرة، وبلاش هذا الغمغمة التي ما يرى أحد الفتاة ولا يستطيع أن يختارها، لا ترد هذه الوسوسة عند مسلم أبدا، لأن هذا لو كان خير لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه مصادم لشريعة الله فإذا لا خير فيه، وأي إنسان عنده هذه القضية قابل للاحتمال فليراجع إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم.